بيقولوا عمرو بن العاص لما جه مصر ساب الاصنام اللي موجوده في مصر دي. الاثار دي معظمها مكتسبه في القرن التاسع عشر، الانجليز والفرنسيين هم اللي جم فتحوها. ابو الهول كان مردوم، يقال ان الحطام اللي في انف ابو الهول ده من النصارى اللي دخلوا مصر اول ما دخلوها. يقال ذلك ان النصارى الموحدين اول ما دخلوا مصر هروبا من الرومان، وهم يعلمون حرمه التماثيل، ان التماثيل محرمه في كل الايه، في كل الشرائع. فمساله التماثيل دي مش محرمه عندنا احنا فقط، عباده الاوثان ده من اهم حاجات البروتستانت في الاختلاف عن الكاثوليك، مساله التماثيل، ان التماثيل دي محدثه عندهم لانها مامور بطمس التماثيل في التوراه. يعني طمس التماثيل ده مش جديد. فيقال كده على اي الاحوال ان اللي اكتشفوا الحاجات دي اصلا كانت مردومه، مش ان عمرو بن العاص شافها وسابها.